ما حكم إذا صام الإنسان أيام البيض وفي أثناء الصوم حلف أحد الأبوين بأن يفطر، هل يفطر أن يكمل الصوم؟ بر الوالدين واجب وصوم البيض مستحب، فلا يقدر المستحب على واجب. إذا كان والدا يعطفان عليه فيخافان عليه من لأن في وقت شدة الحر أو ما أشبه ذلك، أو لأن يعطل أسبابا تنفعهم، يعطل ما ينفعهم ويحتاجون إليه من حاجات البيت من البيع والشراء والحرف والجلاء ونحو ذلك، وهم في حاجة إلى ذلك، فالمقصود إذا كان قصدهما خير خيرا وطيبا فليجيبهما ولا يقوم النافلة، لأن النافلة مستحبة وضروهما واجب والواجب مقدر على المستحب. وكان الآخر إذا كان المقصود العاطفة الابن يعني وحصم عليه يعني إذا كان ترك الصوم يشوش عليهما وربما أهوى إلى أن يقطعاه ويقضى عليه يتق الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.